أين العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة والتي جعلتها تحت عنوان في ظلال العرش. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، في ظلال العرش. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. هذا هو اللقاء الأول بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة، ده اللقاء رقم 11، وما زال الحديث بنا موصولا مع الصنف الثالث من هذه الأصناف السبعة: رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل بينه وبين المسجد قصة حب، قلبه معلق بالمساجد، معلق كقنديل المسجد بالمسجد، أو معلق من العلاقة، والعلاقة شدة المحبة. رجل بينه وبين المسجد قصة حب، يجد في المسجد أنسه، لذته، فرحته، سروره، انشراح صدره. قلبه معلق بالمساجد، يأنس بعصفور المسجد أكثر من أنسه بصوت زوجته. الله أكبر. قلبه معلق بالمساجد. تكلمت عن صلاة الجماعة، عن فضلها وعن أدلة وجوبها، وعن صور عجيبة للصحابة والسلف في تمسكهم بصلاة الجماعة، ثم تكلمت بعد عن صلاة الفجر، أين تصلي الفجر، ثم تكلمت في اللقاء الثالث عن الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة. وفي هذه الليلة موضوعنا تحت عنوان كيف نحقق الخشوع، وهذه الحلقة من أهم الحلقات في هذه السلسلة. كيف نخشع في الصلاة يا عباد الله؟ سمعنا عن خشوع النبي، كيف كان يطيل القيام ويذهل عن المعدة الجائعة وعن القدمين المتورمتين، لأنه يجد لذة وسعادة وفرحة عندما يقف بين يدي الله عز وجل. وجدناه في ليلة وجد فيها شيئا من مرض، قام الليل بالسبع الطوال بعشرة أجزاء، كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. كان يقول بأبي هو وأمي وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يهجر فراش الزوجة أحيانا بعد إذنها ليتعبد لربه عز وجل ويبكي حتى يبل حجره من الدموع. سمعنا أن الصديق كانوا يسمونه بالأسيف، إذا سمع القرآن بكى، إذا قرأ القرآن بكى، إذا صلى إماما بكى، إذا صلى مأموما بكى. سمعنا أن عمر بن الخطاب سمع طفلا يقرأ إذا وقعت الواقعة فأغشي عليه ومرض شهرا. كان يصلي الفجر بصورة يوسف غالبا، فإذا وصل عند قول ربنا حاكيا عن يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، سمع نشيج عمر من آخر الصفوف. سمعنا عن خشوع أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، سمعنا عن خشوع عبد الله بن الزبير حمامة المسجد، سمعنا عن خشوع الربيع بن خثيم الذي كان إذا ركع أو سجد سقطت الطيور على ظهره من طول سكونه وركوعه وسجوده. سمعنا الأعاجيب عن خشوع زين العابدين علي بن الحسين. سمعنا الغرابات والأعاجيب عن خشوع صلة ومعاذة زوجته رحمهم الله تعالى. وعجبنا لما عرضنا صلاتنا على صلاتهم وجدنا أنفسنا نلعب ونعبث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نحقق الخشوع؟ الخشوع روح الصلاة. صلاة بلا خشوع صلاة ميتة. الخشوع روح الصلاة، والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الخشوع في الصلاة يجعل للصلاة أثرا في حياة الناس. إننا عندما ننظر إلى صلاة الناس في المساجد نأسف، معظمهم ينقر الصلاة كنقر الديك للحبة، يسرق فيها، يصلي بلا خضوع ولا خشوع ولا اطمئنان ولا تدبر ولا تعقل، ينقرها، ولذلك لا نرى للصلاة أثرا في حياة الناس. نرى من المصلين من يصلي ويكذب، من يصلي ويأكل الربا، من يصلي ويغتاب المسلمين، من يصلي ويقع في النميمة، من يصلي وله زبيبة ويأكل ميراث البنات. كيف يحصل هذا من بعض المصلين؟ ورب العالمين يقول في كتابه الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء وعن المنكر؟ الجواب لأنهم أصلا ما صلوا كما صلى رسول الله، ما صلوا كما صلى أصحاب رسول الله، ما صلوا كما صلى أتباع الصحابة من التابعين وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخشوع في الصلاة، ربط الله الفلاح بالخشوع، فقال جل جلاله قد أفلح المؤمنون. ما هو وصفهم يا رب؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. علمنا ربنا أن من صفات المتقين إقام الصلاة، الخشوع في الصلاة، فقال عز من قائل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة. علمنا ربنا عز وجل أن إقام الصلاة أمر واجب، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما هو الخشوع؟ قلنا الخشوع لغة، قال عنه ابن دريد الخشوع هو الاستكانة الذل. قال ابن فارس الخشوع هو التطامن والسكون وهو قريب من الخضوع. قال الراغب الخشوع هو الضراعة. يبقى الخشوع معناه في لغة العرب الذل، الاستكانة، الطمأنينة، الخضوع لله رب العالمين. واصطلاحا اسمع التعريف الحلو ده، الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. صلي كده، قلبك بيصلي مش مشغول، قلبك خاضع. لما تتذكر نعم الله عليك ومعاصيك التي عصيت بها ربك في الصلاة، تقف بين يدي الله كوقفة العبد الآبق الذي عاد فنكس رأسه بين يدي مولاه في ذل وندم فتخشع. انت بتصلي كده؟ الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. وقال ابن رجب رحمه الله في كتاب الخشوع صفحة 6: وأصل الخشوع هو لين في القلب مع رقة وسكون وخضوع وانكسار لله عز وجل. وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، لأن الجوارح تابعة للقلب. وصدق، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. ماذا قال ربنا في شأن الخشوع؟ قال تعالى في شأن الخشوع في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال عز من قائل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عمر الخاشع مهما أطال الإمام في الصلاة عمره ما يتبرم ولا ينفخ ولا يضجر ولا يقلق، لأن الصلاة فيها أنسه سعادته فرحته. صلى عثمان ببعض الناس فأطال، فزمجر بعضهم فقال: والله لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. الله أكبر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخشوع؟ روى مسلم في صحيحه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وروى البيهقي في السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت ذنوبه. الله أكبر. مع كل ركوع ما تعرفش ربنا بيسقط عنك كم مئة ذنب، كم ألف ذنب. فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء. مع كل سجدة ما تعرفش ربنا بيسقط عنك كم ألف أو كم مئة ذنب. وروى الطبراني في الكبير وصححه الألباني حديثا فيه حصرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول شيء من هذه الأمة يرفع الخشوع حتى لا نرى خاشعا. مأساة. تخش المسجد تجد الناس يصلون العشاء في دقيقتين، يصلون ركعتين سنة في دقيقة بلا تفكر ولا تدبر، حركات ميكانيكية، الإمام في واد والمأموم في واد آخر، المأموم يصلي ويتثاءب. الله أكبر، الحمد لله، سمع الله أكبر، سمع الله، الله أكبر، سمع. إيه ده؟ دي صلاة؟ أين الاطمئنان في الصلاة؟ حتى لا نرى خاشعا. وروى الديلمي في مسند الفردوس وحسنه الألباني في الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك من كل أمر يعتذر منه. وروى أبو حامد في الإحياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد، الحديث ده مهم جدا، إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. يعني الناس مش سواء في ثواب الصلاة، ممكن تجد اثنين في صف واحد خلف إمام واحد والفارق بين صلاتيهما كالفارق بين السماء والأرض. المهم الخشوع. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة. ولك أنا بصلي قيام رمضان ب23 ركعة في ربع ساعة، لا أنا صلي ركعتين بس في 10 دقائق أحسن. أحسن ركعتان مقتصدتان بتدبر وخشوع واطمئنان يعني خير من قيام ليلة. قال ابن مسعود: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. ذكره الإمام وكيع بن الجراح في الزهد الجزء الثاني صفحة 467. قال حذيفة بن اليمان: إياكم وخشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. واحد من دول يصلي عمال وقف بعمل وعمل بقى ايه، تحس ان هو بيموت كانه في حاله يعني ولاده وقلبه لاهي وساهي. ده اسمه خشوع النفاق، ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. طيب كيف نحقق الخشوع؟ عايزين نخشع في الصلاه، عايزين نصلي زي ما النبي محمد كان بيصلي، عايزين نصلي كما كان يصلي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن الزبير وأسماء وعائشة. كيف نحقق الخشوع؟ انتبه وياريتك تكتب، أرجوك اكتب كيف نحقق الخشوع. أولا بالاجتهاد في الدعاء في الأزمنة والأمكنة التي يجاب فيها الدعاء. سيدنا إبراهيم دعا إن ربنا يجعله من الخاشعين، اسمع، قال والكلام في القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. شفته خليل الرحمن إبراهيم بيقول: يا رب اجعلني من الذين يقيمون الصلاة، يعني يخشعون في الصلاة، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ادع ربنا كتير في سجودك، عند نزول الغيث، عند صياح الديكة، عند الحجر الأسود، عند شرب زمزم، قل له يا رب اجعلني مقيم الصلاة، قل له يا رب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قل يا رب اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. الخشوع في الصلاة رزق عظيم، والأرزاق تستجلب بدعاء الرزاق. ادع ربنا. اثنين، استعد جيدا للصلاة. من أعظم الأسباب المحققة للخشوع الاستعداد الجيد للصلاة، وذلك بإسباغ الوضوء، لأن أكثر الوساوس في الصلاة منه. اتوضى كويس عشان ما تجيلكش وساوس في الصلاة تطير الخشوع من قلبك. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. يعني تدي كل عضو حقه في الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره. اثنين، استخدام السواك لتطيب الفم لمناجاة الرب عز وجل. روى البزار بإسناد جيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفواهكم للقرآن. شان هصلي أطهر فمي قبل أن يخرج منه كلام رب العالمين. وروى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وروى أحمد والنسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. بنشوف بعض الناس في الصلاة بيستاكون بالأصابع، حط صبعه ببقه ويمسح سنانه كده. أنا أسأل سؤال، ما هو حكم الاستياك بالإصبع؟ بعض الناس يستاكون بالأصابع بدل السواك، ويعتمدون على حديث منكر. روى البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من السواك الأصابع. قال أهل العلم: هذا حديث منكر. فعشان تخشع في الصلاة ادعو ربنا كتير أن يجعلك من الخاشعين. استعد جيدا للصلاة بإسباغ الوضوء بالسواك، مش تروح الجامع وفي ايدك السجارة، واقف على باب الجامع يا راجل يا طيب، والمؤذن أقام الصلاة والإمام دخل في الصلاة ولسه السجارة فيها نفسين صعبانين عليك، واقف الركعة ضاعت منك، تكبيرة الإحرام فاتتك، تأتي إلى بيت ربنا بشيء حرام في جيبك وريحه الخبيث في فمك، فتؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. وقد قال رسول الله: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثلاثة، من الاستعداد الجيد للصلاة التبكير إلى المساجد وإتيان المساجد، وعليك السكينة والوقار. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، خد بالك من اللي جاية، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. طب واحد بيستنى الصلاة قبل ما عاد، يبقى بيروح المسجد بدري ولا بيروح متأخر؟ ده بيذهب مبكرا ويأتي المسجد في سكينة ووقار. إنما واحد رايح المسجد جري لأن فاتته ثلاث ركعات من الصلاة وفضل ركعة، فرح جري، نفسه مقطوع، كيف يخشع؟ خش في الصلاة يلاقي الإمام راكع، خايف الإمام يرفع من الركوع يقوم يعمل بدعة، يسقف له: إن الله مع الصابرين، علشان الإمام يستنى شوية. طب دي بدعة، وشوشت على المصلين، عملت حاجة حرام، وبعدين جاي بينهك بقى: الله الحمد لله. فين الخشوع بقى؟ بكر يا عبد الله، بكر. وأتي وعليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. أربعة، من الاستعداد الجيد للصلاة الجالب للخشوع ارتداء أحسن الثياب والتطيب بأحسن الطيب. إي والله هذا مما يشرح الصدر. عايز تخشع وانت صدرك ضيق؟ الطيب، الريحة الحلوة بتشرح الصدر، الثياب النظيف الجميل بيشرح الصدر، وأنت مأمور على كل حال بهذا في كل صلاة. قال رب العالمين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسجد هنا مش معناها جامع، معناها صلاة. يعني أنت لو في بيتك في أوضة نومك ومطفي النور وقفل بالترباس وهتصلي، البس الحاجة الجميلة النظيفة وسرح دقنك وشعرك والبس كده وحط طيب، ده توقير لله عز وجل. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وقفت صلي يا راجل في بيتك بفانيلا كتافي وبشرط، ألا تستحي من ربك؟ بقى لو المدير بتاعك دخل عليك كده تقابله كده: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أنت بتعظمش ربنا ليه؟ ما بتوقرش ربنا ليه؟ ما بتجلش ربنا ليه؟ لا، لبس الجميل والتطيب، والتطيب هذا يشرح الصدر ويجلب ولا شك الخشوع. جاي يصلي في المسجد ومعه روائح كريهة، قلع الحذاء ولبس جورب من أيام نكسة 67، والشتاء جاي بقى والناس في الشتاء ما بتقلعش الشرابات ولا الجزم، إلا يعني للضرورة يعني. فجاي بقى بالجورب، الجورب ده بقى له 3 أيام في رجليه قايم بيه نايم بيه، ويخش المسجد ويقلع يا سيدي الجزمة ويخش بالشراب ده، المسجد يتقلب كأننا كشادر السمك أعوذ بالله. يا سلام لو ربنا ابتلاك بالمصيبة دي وصليت ورا واحد من أصحاب هذه الجوارب، تكره الجامع ده لحد ما تموت. طب تخشع ازاي وانت شامم قدامك ريحة منتنة؟ ازاي تخشع انت بقى؟ جايز هو اتعود على كده. طب اللي حواليك يخشعوا ازاي؟ ده لازم يصلي وراك وحاطط كمامة مش من انفلونزا الخنازير، من ريحة الجورب بتاعك، او يحط قناع واقي كأنه داخل حرب كيماوية. تاخد اتق الله في المسلمين، اتق الله في نفسك. الملائكة تبغضك، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. واحد شغال بتاع سمك شغلة محترمة وناس محترمين وشغلتهم كلها فصفور وبنحبهم، بس الوقت المسجد أرجوك البس بلطو، اقلع هدوم الشغل والبس بلطو. واحد جزار رايح الجامع كله دم، ليه كده؟ هذا أكيد لا يجلب الخشوع لا ليك ولا للي حواليك، بل يؤذيهم. 5 من الأسباب الجالبة للخشوع الصلاة في جماعة خلف إمام متقن. اللي يصلي لوحده يسرح كتير وخشوعه قليل، صدق هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، يعني صلوا في جماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الديب ما يخشش في وسط قطيع الغنم يخطف، الديب يشوف الغنمية السرحة التايهة الشاردة اللي لوحدها فيفترسها. فعليكم بالجماعة، صلوا في جماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. ويا سلام لما تصلي خلف إمام متقن يطمئن في الصلاة كده ويقرأ بتحازن، مش عمال يستعرض عضلاته، هو نفسه منكسر وبيصلي. أحب أوي أوي أوي أصلي خلف إمام يقرأ بتحازن بانكسار، ده يبكي قلبك قبل عينيك. فالصلاة في جماعة ومن خلف إمام متقن لا شك أنها من أعظم الأسباب الجالبة للخشوع. 6 من الأسباب الجالبة للخشوع، وخد بالك ده كلام ظريف قوي، إزالة العوارض التي قد تشغلك في الصلاة. زي إيه؟ أرجوك يا عم الحج، أرجوك يا ست الحجة، أرجوك يا أخي، أرجوك يا أختي، لما تيجوا تصلوا اخلعوا همومكم مع نعالكم على عتبة باب المسجد. وانت بتخلع نعلك كده قبل ما تخش الجامع اخلع الدنيا مع الجزمة وارميهم بره عشان تخشع. عندما ترفع يديك بتكبيرة الإحرام الله أكبر ارمي بالدنيا من وراء ظهرك، الله أكبر ارميها. اعلم بين يدي من ستقف ومن الذي ستناجي. زين العابدين علي ابن الحسين كان إذا توضأ اصفر وجهه، فإذا قام إلى الصلاة أصابته رعدة يترعش كده. قالوا: ما الذي تصنع يا ابن رسول الله؟ إيه اللي انت فيه ده؟ قال: تدرون بين يدي من سأقف ومن الذي سأناجي؟ يا راجل، ده انت لو بعت لك أصغر مسؤول هتقف قدامه تعمل كده، ومش هتبات الليل كله، والنوم هيطير من عينيك، ده انت ستقف بين يدي ملك الملوك. ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا عندي سجود، احط ايدي على الارض الاول ولا رجلي الاول؟ حاضر، شكرا، ساجيبك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الاتصال ده جاي من بعيد ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا سيدي؟ الحمد لله خير حال. والله إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. وجزاك الله عنا أفضل الجزاء. جزاكم الله عنا كل خير على هذه القناة الجميلة. الله يرضى عنك. لي سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. هل ذكر بالأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كانت صفة صلاة الأنبياء؟ حاضر. وجزاك الله عنا. الله يرضى عنك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفكم موسى؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا عن الإسلام وعنا. جزا الله الإسلام عني وعنكم خيرا. نرجو منك الدعاء إن شاء الله. ربنا يغفر لي ولك. بالهداية لي ولأخواتي أمين رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت. وبالشفاء العاجل لوالدتي الله يصلح حالك. اللهم اشفاه في كل مريض مسلم يا رب. حضرتك أنا بيع سمك. تفضل. أنا ببيع سمك. ببيع سمك كويس. مش وببيع يعني. وأنعم بها من شغلة. يعني طبعا الأذان بأذن عليه الظهر. فبذهب على طول المسجد وأنا بنفس الوضع. هل ده يعني حاضر سأجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنت كيف فضلت الشيخ؟ الحمد لله. الصوت مش واضح شوي. ده أنا أرجو إنك ترفعي حضرتك صوتك عشان أسمعك كويس. اتفضلي. أنا هستأذن حضرتك في سؤال. تفضلي يا فندم. يعني أنا عندي زوجي أحيانا يكذب عليه في أمر الصلاة ويقول لي إن هو يعني صلى يكون ما صلاش وده في الفروض وبينام عن صلاة الفجر. نادر جدا لما يكون طهران طول الليل مثلا ممكن ساعتها يصليها وقت ما يقوم يصليها قبل الظهر وقت ما يقوم يصليها وكده. وانا مع علم ان انا كنت سمعت قبل كده فتوى ان المفروض المرأة لو زوجها مش بيصلي ومش مواظب على الصلاة فهي كده قاسمة في العيشة معي وان هي المفروض تعتزل. فهل ده صحيح وهل انا اطلب منه الطلاق على هذا السبب ولا لا؟ طيب تابع الحلقة. مع علم ان انا هو مش كان مديني الصورة دي خالص قبل الزواج وكان مفهمني انه شخص ملتزم وانه بيصلي والمسجد والقرآن وكده. طيب تابع الحلقة تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طب نستأنف. قلت من الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة إزالة العوارض التي تشغل عن الصلاة. صلوا زي زين العابدين ابن علي. علي زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله كان إذا قام للصلاة أصابته رعدة. قالوا ما هذا يا ابن رسول الله؟ قال تدرون بين يدي من سأقوم ومن الذي سأناجي؟ ده ربنا يا أخوانا. ده أنا هكلم ربنا في الصلاة سأقف بين يدي الله. لما خرجوا للحج ووصلوا عند الميقات كل الناس لبوا لبيك اللهم لبيك إلا زين العابدين. قالوا لما لا تلبي؟ لبي حتى ننطلق. قال أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. حفيد النبي خايف. ده النهاردة بعض الحجاج بيحجوا بفلوس الربا لابس الرداء والإزار حطت لي في الإزار علبة السجاير وكل شوية ولع يا حج بيحجوا ازاي دول. فلما تشجع وقال لبيك اللهم لبيك سقط من على الناقة أغشي عليه وكسر بعض عظمه. دي الناس اللي عارفة يعني ايه صلاة. دي الناس اللي عارفة يعني ايه حج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مسعد. حياك الله. حياكم الله. أحمد من موريتانيا. أحمد من أين؟ موريتانيا. حيا الله أهل موريتانيا. تفضل. حياك الله يا شيخ. والله إنا نحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله. الشيخ محمد حسان والشيخ محمد زغبي. حياكم الله. وكل قائمين على قناة الرحمة قناة الطاهرة المباركة. مشكور. أسأل الله أن يحفظها بحفظه وأن يؤمنها بأمانه. يا رب. من أولي ذلك ومولاه. فضيلة الشيخ أشكرك على هذه السلسلة المباركة والتي استفدنا منها كثيرا وخصوصا حلقات الصلاة. الحمد لله. الكثير من الناس هذه الصلاة لا يعرف عنها شيء وفيها الكثير من الأمور التي يزيد بها الناس والتي لا يعرفها الناس ولا يعملها. جزاك الله خيرا يا شيخ على هذه الحلقة. والله إن هذه الأمور التي ذكرتها عن الخشوع وأسبابه إنها مفيدة ودوناها عندنا بإذن الله وسنعمل عليها. جزاكم الله خيرا. نحن في الصلاة بإذن الله في بقية حلقة. وعندي سؤال يا شيخ. تفضل. سؤالي يا شيخ هو في بعض الأشخاص عند السجود يسجدون ويرفعون أقدامهم. فلما بينت لهم ذلك قول الشيخ يقول أين دليلك؟ أين دليلك؟ فأقول لهم أحب يا شيخ أن تسمعني حديثا أستدل لهم به. أبشر. لأني سمعت حديثا أظن في بداية يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على السبعين. تابع الحلقة تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. شيخ مساعد بعد إذن حضرتك كنت عايزة الإجابة على سؤال معين. أنا ما كنتش أعرف عملت فعلي يعني أنا ما كنتش أعرف أن نزول القبر ده حرام أو حلال. فكنا جينا ندفن واحدة قريبتنا يعني فنزلت مجرد نزلت بس كده وطلعت على طول. فكنت عايزة أسأل هل ده حرام أو حلال؟ بس شيء غريب أنا كنت بخاف جدا جدا من حكاية نزول القبر والحاجات ديت. بس فاللي حصل إن أنا ما نزلت وكده كانت الفترة دي كنت أول مرة في حياتي أصلي القيام وكنت الحمد لله بصليها بخشوع جدا كنت قريبة من ربنا جدا. فما نزلت كنت متوقعة إن أنا هطلع مرعوبة قوي قوي وخايفة وكده. فبعد كده ما طلعت حسيت كده بعدم الخوف اللي أنا كنت حساه ولقيت نفسي متلهفة جدا على نزول القبر. طيب. فمش فاهمة ده الإحساس ده سببه إيه؟ طيب هل ده يعني عدم طاعة يعني أو قلة إيمان ولا ده إيه بالضبط؟ طب تابع إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم يا شيخ موسى. الحمد لله. من فضلك أنا كان ليا سؤالين. أولا تدعي لجوزي وأمي وأبويا بالستر والصحة اللهم استرهم وعافيهم وحماتي بالرحمة وارحم كل ميت مسلم. اللهم امين. بص يا شيخ انا سمعت ان الموت لطفل صغير بيتشفع له عند الله يوم القيامه. دي حاجه. تاني حاجه الانسان اللي عمله طيب في التراب يعني دفن وعمله طيب وكان راجل صالح هل يتحاسب في حساب يوم القيامه ولا بيبقى حساب القبر؟ رحمه ربنا سبحانه وتعالى بتدخله الجنه بدون حساب في الاخره. حاضر. لان امي الله يرحمها ويسامحها ماتت بلاء في بطنها وناس كتير الحمد لله تبشروا خير لان هي كسبت صراحه جدا. فهل في الاخره فعلا بتتحاسب ولا بيبقى رحمه ربنا بتدخلها الجنه على طول؟ حاضر. تابعي معايا ان شاء الله. جزاك الله كل خير وادعي لابني يكون زي حضرتك يا شيخ. ربنا يجعله احسن مني. اللهم امين. اللهم السلام عليكم. عليكم السلام. كفايه اتصالات يا اخوان عشان نكمل. بارك الله فيكم. قلت من الاسباب الجالبه للخشوع في الصلاه ازاله العوارض. زي ايه؟ لا تصلي وانت جائع بحضره طعام. لا تصلي وأنت جائع بحضرة طعام لن تخشع. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام. يقول لك النبي قال إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا. لا كلام ده من النبي ما قالوش. اللي النبي قاله لا صلاة بحضرة طعام. شاغل هتصلي ازاي وانت جعان والاكل بقى اتحط وانت عندك عيل قفص وبدا صوت الملاعق يخبط في طبق الشوربه قلبك هيطير في الصلاه والله ما انت قاشع. ايه كمان؟ لا تصلي وانت حاذق. لا تصلي وانت حاقن. لا تصلي وانت حاقب. حاقب يعني تدفع البراز. حاذق يعني تدفع الريح. حاقن يعني تدفع البول. لا المحتاج تدخل الخلاء وأقام الصلاة أصلا هتفوتني. لا أخش الخلاء. واقضي حاجتك وتوضأ وصلي وأنت معذور ولا إثم عليك. إنما لك النبي قال فيما رواه مسلم نفس الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والبراز. هتصلي إزاي؟ تخيل واحد بقى يعني محتاج يدخل الخلاء وحازق أو حاقن وقال لا أصل جماعة تفوتني أم دخل في الصلاة. لو هو اللي صلى بالناس إمام كيف سيصلي؟ سينقر الصلاة عايز يخلص عشان يخلص. لو هو مأموم والإمام بقى صلى بقى بصورة من الطوال. لو الإمام بتاعنا عنده كل المدود متصلة وواجبة كله ست حركات مد متصل هيقول يا ليلة بيضة إيه اللي خلاني أصلي ولا الراجل ده؟ فلو صلى أمام مش هيخشع، لو صلى مأموم مش هيخشع، لو صلى منفرد مش هيخشع. ليه؟ النبي قال لك ما تعملش كده. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومن الشواغل التي تزلها قبل الصلاة حتى لا تنشغل في الصلاة، الشواغل في القبلة، الشواغل في الثوب. قاعد بصلي في أوضة كلها صور، هتشغلك في الصلاة، اقلب الصور دي شيلها. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كرام لي ستارة أستر به جانب بيتي، فقال رسول الله: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ستارة على صورة ورد وشجر وزرع، التصوير هنا كانت لغير ذي روح، لأن النبي نهى عن التصاوير لذات روح، ولم يكن لينهى عن أمر ويأتيه صلى الله عليه وسلم. فلا دي قدامي في الصلاة شغلاني، شليه حطيها ورا، حطيها يمين شمال في القبلة بتاعتي في البيت شغلاني، إزالة العوارض. ومن هنا أنبه على أن زخرفة المساجد والبهرجة في الجوامع بدعة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما أمر البنائين بتوسعة مسجد رسول الله ماذا قال؟ قال: لا تحمروا فيه ولا تصفروا فتشغلوا الناس في صلاتهم. الله أكبر. برضو ثوبك لو في بهرجة كتيرة وهيشغلك، لو هيشغلك مش هيشغلك خلاص صلي بيه، لا أنا حاسس أنه هيشغلني، لو مش هيشغلك صلي فيه حلال، هيشغلك شوف ثوب غيره. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، يعني ثوب مخطط في خطوط كده طولية وفي مربعات، أهداها له أبو جهم، فنظر إلى أعلامها في الصلاة شافها كده، وده دليل على أنه كان بيصلي وهو مفتح مش مغمض. يقول لك أنا بغمض عشان أخشع، أبدا هتسرح، بيجي سنة النبي. فنظر إلى أعلامها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. الأنبجانية كساء سادة غليظ الحاشية رخيص، النبي قال: هاتوا واحد تاني من عنده رخيص عشان يكبر قلبه، عشان ما يكسرش قلبه. طب ليه يا رسول الله عملت كده؟ قال: فإن الخميصة ألهتني آنفا في صلاتي. اليوم بنجد شباب داخلين الجامع ولابس لي تيشيرت عليه صورة حصان، انت داخل يا ابن الجامع ولا داخل اسطبل؟ شباب ما شاء الله موقع لي البنطلون ولابس لي كده قميص امريكاني، بيدي يجي يسجد نص ظهره يكشف، بل اعلى اليتيه يكشف، ودي عوره تبطل الصلاه اذا فعلها متعمدا. ما هذا؟ لابس لي بقى مش لابس، لابس لي البنطلون والقميص مش عليه كلمه انجليزي واحده او اثنين، ده لابس جورنال نيويورك تايمز الاندبندنت داخل الجامع، جورنال يا ابني هنا انجليزي والحرف قد كده، كله انجليزي في انجليزي، وبعض الكلام ده فيه كلام جنسي فاضح. وانا هعمل محاضره اسمها الشباب والموضه قريبه ان شاء الله، في كلمات على التيشيرتات الشباب بيلبسوها عليها كلام جنسي وقح بيسب اللي لابسها، هو امعه بيقلد وخلاص. لا، كان ده هيشغلك في الصلاه يا ابني، بلاش منه بلاش منه. سبعة من الأسباب الجالبة للخشوع: الدعاء والاستغفار والذكر عند التوجه للمسجد. بتنظف قلبك انت، الوضوء كفارة للذنوب، وانت رايح الجامع قول الدعاء والأذكار واستغفر كتير عشان تخش الصلاة نظيف، عشان قلبك يطهر، عشان تخشع. النبي هو رايح الجامع كان يقول ايه؟ كان يقول كتير. من اللي بيقولوا ايه؟ روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لصلاة الفجر وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وفي رواية: اللهم اجعل لي نورا. وفي رواية: اللهم اجعلني نورا، يعني هاديا. ايه كمان؟ لما تخش الجامع تعوذ بالله من الشيطان عشان تخشع، بعد تكبيرة الإحرام تعوذ بالله قبل القراءة من الشيطان عشان تخشع. روى أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حديث ده وأنا في العمرة الماضية كنت بعلم الناس يقولوه عند دخول الحرم، فأحد الإخوة الطيبين قال لي: الحديث ده جايبه منين؟ جايبه منين ده؟ أدينا هو يا سيدي جايبه من هنا. نفسي بس اللي ينكر ينكر بعلم، مش عايزين نتعلم. هذا الحديث هو رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 466 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وروى أبو داود والحديث صحيح أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الكبر، الشعر، السحر. ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مش أنت عايز خشوع؟ الشيطان ضد الخشوع. استعذ بالله منه عند دخول المسجد وعند بداية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. 9 عشان تخشع صلي إلى سترة، حط سترة قدامك، صلي وراه. والسترة ما تنفعش تحط لي ألم أو تقول الخط في الجامع سترة أو تحط لي النظارة، لا، سترة ارتفاعها كمؤخرة الرحل. روى أبو داود والحديث في سننه والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. السترة واجبة في الصلاة. طب السترة دي لازمتها إيه؟ قال الإمام النووي: والحكمة في السترة كف البصر عما ورائها ومنع المجتازين بين يدي المصلي وتمنع الشيطان من التعرض والمرور لإفساد الصلاة. السترة دي تجيب خشوع، بصرك بينتهي عندها، مش هيقول بقى في الناس، تمنع الناس انها تعدي بين ايديك فتقوم تضيع الخشوع منك. يعني من اهم اسباب وجوب السترة جلب الخشوع. مش عارف 10 ولا 11 ولا 12 من الاسباب الجالبه للقول 12 من الاسباب الجالبه للخشوع: وضع اليمنى على اليسرى على الصدر عند القيام في الصلاه كده، على صدرك مش على بطنك، او تسيبها لي كده كده كده او كده، خد بالك قرب عليا شويه كده كده كده اهو، او كده، انما كده هذا وضع ملفق، قلنا كده او كده. المهم قال طاووس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى ثم يشد بهما على صدره. ذكره ابن رجب في الخشوع. طب ليه كده؟ هل في حكمة؟ احمد بن حنبل اتسأل: ليه النبي علمنا نحط اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة؟ ايه يعني الحكمة من دي؟ شوف الرد الحلو ده، قال: هو ذل بين يدي العزيز. يا سلام، مش العبد والخدام بيقف كده قدام سيده عينه في الأرض ما يقدرش يملي عينه منه وواقف كده، وكأنك تمسك بقلبك حتى لا يزيغ عن الخشوع في الصلاة، لا يجيب خشوع. 13 من الأسباب الجالبة في الخشوع: النظر في موضع السجود. أخرج الحاكم وصححه الألباني في كتاب صفة صلاة النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وهذا مما لا شك فيه يحمل على الخشوع، حتى لا تجول ببصرك في الناس ولا في المسجد. واحد يصلي عمل لا يبص على الآية المكتوبة كوفي والآية المكتوبة مش عارف ايه بالنسخ وعمال يبص على الرايح، هيخشع ازاي ده؟ انظر محل السجود، هذا اقرب للخشوع. ما تغمضليش عينيك هتسرح، فتح عينيك. 14 وده مهم قوي، من اعظم الاسباب الجالبة للخشوع: تذكر الموت. يا اخوانا صلوا صلاة مودع. انا عايز تتخيل نفسك واحد محكوم عليه بالاعدام وعشماوي قبل ما يشنقه قالوا: نفسك في ايه؟ قال له: صلى ركعتين لله. كيف سيصلي هاتين الركعتين بدموع وخضوع وخشوع؟ عايز كل صلاتك كده. روى الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب إذا قمت لصلاتك فصلي صلاة مودع. وروى الديلمي في مسند الفردوس وحسنه الألباني في الصحيحة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت لحري أن يحسن صلاته وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها وإياك وكل أمر يعتذر منه. 15 من الأسباب الجالبة للخشوع التنويع في القراءة التنويع في الأذكار. واحد كل ما يصلي الله أكبر الفتحة إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر قل هو الله أحد. اللي بينوع في القراءة يخشع. عندك 30 جزء عندك 114 صورة عندك 6236 آية ميت لي على 4 آيات في كل صلاة هتخشع إزاي؟ نوع في القراءة نوع في الأذكار. أقول سبحان ربي العظيم وبرضو ورد عن النبي أقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ربنا ولك الحمد ثبت وثبت زيادة عنه حمدا كثيرا طيبا إلى آخره التنويع. 16 ولا الطمأنينة في الصلاة أعظم سبب لقلب الخشوع. صلي براحتك اركع كده واطمئن ارفع كل فقار يرجع مكانه اطمئن فإن النبي قال للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن. روى البخاري في صحيحه عن أبي حميد رضي الله عنه قال رأيت النبي في صلاته فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار في مكانه. مش الناس اللي بتصلي في المساجد بالناس سمع الله الله أكبر يا جدع الناس لسه ما تعدلتش انت بتصلي ولا بتلعب هيجي صلاة ألا الناس تلحق تاخد نفسها تلحق تقوم تلحق تقول ربنا لك الحمد انما هو على طول هو موظف عايز يخبط الركعتين ويجري. لا دي مش صلاة. اللي يعمل كده حرامي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. ده أكبر حرامي اللي بيسرق في الصلاة. 17 من أسباب الخشوع تدبر الآيات والأذكار والأدعية. تدبر أرجوك أرجوك تدبر. قال الطبري في مقدمة التفسير إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ به. واحد بيقرأ آيات مش فاهم معناه هيجد لذة إزاي؟ والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ويقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. الاستماع مرحلة تيقظ انتباه ملك الملوك هيتكلم كلام ربنا فاستمعوا له إيه؟ أنصتوا. دي مرحلة تدبر. ولن يتأتى ذلك إلا لما تطلع على كتب التفاسير ولو على معاني كلمات القرآن لما تقرأ كتب الأذكار وتقرأ شروحات الأذكار. هذا مما لا شك فيه يجلب الخشوع. واحد بيقرأ بآية في الصلاة عارف سبب النزول إيه عارف نزلت في مين عارف معناها إيه عارف الدروس المستفادة منها إيه زي واحد جاهل بها مش ممكن. ده يخشع غير خشوع. ده لو خشع الثاني أصلا. 18 من أسباب الخشوع ترديد الآيات والتفاعل مع الآيات. أردد الآيات قريت الآية مرة عدها تاني استطعم ومرة كمان. روى ابن خزيمة وابن ماجة والحديث صححه الألباني في صفة الصلاة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح. آية واحدة آية واحدة صلى بها لحد الصبح يرددها إلي إيه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وروى مسلم عن حذيفة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية تنزيه سبح. يا سلام على النبي محمد يقرأ كده في النافلة سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الحمد لله فاطر السماوات الحمد لله رب العالمين إن للمتقين مفازة اللهم اجعلنا منهم إن جهنم كانت مرصادة أعوذ بالله من خزي النار. بل يخشع ده واحد عمال يتثاءب يقول لي يوم خلص بقى. لا، ردد الآيات، تفاعل معها. الحسن البصري قام ليلة حتى الصحر بآية، بيصلي بالناس بآية واحدة، بيقرأ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لحد قبل الفجر نصف ساعة. فلما فرغ قالوا يا إمام لم تتخطى هذه الآية، لم تتجاوز آية في سائر ليلتك؟ قال أرى لي فيها معتبر، إني والله لا أرفع طرفا ولا أرده إلا وقعت على نعمة أنعمها الله علي، وما لا أعلمه من نعم ربي علي أكثر، ما كفاية دي. فيقرأ وإن تعدوا نعمة الله، يفتكر نعمة البصر، الحمد لله غيري أعمى وأنا مفتح، يفتكر نعمة الأذن، الحمد لله غيري أصقري لا يسمع، نعمة الكلام البيان، نعمة العلم، نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة المال، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة العلم، نعمة القرآن، مش قادر يتخطاها. يوم يخشع ابن عمر صلى ليلة بقول ربنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وكلما قرأها بكى وبكى وبكى وقال بل آن يا رب، بل آن يا رب، بل آن يا رب. هم دول الناس. هل سمعتم عن زرارة بن أوفى صاحب النبي محمد؟ قتلته آية، ده شهيد القرآن، بيقرأ فوصل عند قول ربنا فإذا نقر في الناقور فسقط ميتا، خايف من القيامة، كأنه استحضر أن إسرافيل قدامه بينفخ في البوق، مات شهيد القرآن. كذا مات علي بن الفضيل بن عياض بسبب سماع آية. عايز تخشع؟ جاهد نفسك. والنفس أخشع يا شيخ مش عارف والله، جاهد نفسك. أحد علماء السلف قال جاهدت نفسي 20 سنة في قيام الليل ثم وجدت لذته بعد ذلك. عايز تخشع؟ أنا عايزك وانت بتصلي توقن إن ربنا بيكلمك، ويا لها من كرامة. أنا العبد الهزيل الضعيف الصغير الذي لا يساوي في ملكوت الله ذرة، الذي لا يساوي قطرة ماء في بحر محيط خضم، أنا ملك الملوك ربنا بيكلمني وأنا بصلي؟ أو والله عارف لو استشعرت ده بجد هتخشع. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت مستشعر ده؟ أخرج الحاكم وصححه الألباني في الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. زين العابدين برضو وبه أختم وبه أختم، وبيصلي بيتهم شب حريق هائل، فأخذ الناس يصرخون النار يا ابن رسول الله، النار يا ابن رسول الله، وهو لم يخرج من الصلاة مش سامحهم. فلما أطفأوا الحريق وفرغ من الصلاة قالوا شب الحريق في بيتك وفعلنا وفعلنا، لماذا لم تخرج من الصلاة؟ قال شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا. يا أخواننا عايزين نعقل الصلاة، أول ما المؤذن يقول الله أكبر افتكر يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وعلى قدر مبادرتك للنداء ده في الدنيا على قدر سرعتك على الصراط يوم القيامة. وانت بتتوضى كده وبتغسل الأوساخ عن ظاهر البدن، افتكر ان القلب له أوساخ من الذنوب محتاج يتغسل بماء التوبة. لما تقول الله أكبر اوعى يكون الدنيا اكبر في قلبك، الفلوس اكبر، الكرسي اكبر، يوم ربنا يقولك انت كذاب انت كذاب. لما تقف بين يدي الله وقفة العبد كده اعلم ان لك سيد امر، اذا امرك او نهاك لا تملك اصلا ان تقول له الا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لما تستقبل القبلة كده دون سائر الجهات عايزك تستقبل بقلبك طاعة رب الأرض والسماوات. الكلام كثير كثير كثير. أنا أستمحكم في دقيقة واحدة. في أحد البرامج التلفزيونية أحد مذيع محترم قال الشيخ مصعد أنور تكلم ساعة ونصف عن النقاب وأتى بأدلة من القرآن والسنة وذكر أن الحنابلة بيقولوا النقاب واجب، وأنا ما أعرفش جاب الكلام ده منين. اسمع يا علامة. نقل العلامة بن مفلح الحنبلي عن شيخ الإسلام في الآداب الشرعية والمنح المرعية الجزء الأول صفحة 316 قال: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. اثنين، قال العلامة ابن مفلح القاضي في الفروع الجزء الأول صفحة 601 قال: اسمع دي بقى، وقد نص الإمام أحمد على أن الزينة الظاهرة الثياب وكل شيء من المرأة عورة حتى الظفر. عرفت أنا جبت كلام الحنابلة منين؟ أهو قال العلامة ابن مفلح القاضي في الفروع الجزء الأول صفحة 601. ثم قال الشيخ نقل عن المفتي الديار المصرية حسنين محمد حسنين مخلوف أنه بيقول النقاب في شأن النساء زيه في شأن زوجات النبي. فالشيخ مش عارفين جاب الكلام ده منين. اسمع يا علامة، جئت بهذا الكلام من كتاب صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ حسنين مخلوف الجزء الثاني صفحة 190 قال رحمه الله في قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كان ذلك في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، فأمر الله الصحابة إذا سألوا زوجات النبي معونا أو فتية أو علم أن يسألوهن من وراء حجاب. ثم قال ده بالنص كلامه: وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عندي كلام كتير كتير أوي كاتبه في الرد، لكن يكفيني حلقة الشيخ محمد حسان فقد أجاد وأفاد. بارك الله في عمره وفي علمه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الخاشعين في الصلاة، وسأجيب عن الأسئلة في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.